عشان كده ما بنقدرش نحبه. عشان تحب واحد لازم تشعر بوجوده، تشعر بكيانه. ما هو قال كده، انا هو كائن إبوئيني يهوى، انا موجود، كيان بيشعر بيك وبيحس بيك وبيتفاعل معاك. الله ليس معلومات او اقوال او حواديت او خيالات، لكن الله اولا واخيرا كيان. عشان تحب واحد لازم تشعر بوجوده. عشان كده اذا كنت عايز تحب ربنا، احرص على الاحساس بوجود ربنا باستمرار في حياتك. عشره، اتعامل معاه. زي ما بيقولوا ان العشرة بتولد المحبة، والمحبة تولد المحبة. اذا عشرت واحد ولقيت ان هذا الانسان بيحبك، انت هتحبه، تشعر انه بيحبك اكتر، هتحبه انت كمان اكتر. فالعشرة تولد المحبة. وعشان تعاشر واحد لازم تحس بوجوده، انه موجود. تخيل واحد ساكن معاك في البيت وانت مش حاسس بوجوده، بتخش وتدخل وهو بيخش ويدخل وانتوا ما بتكلموش بعض، ما بتعملوش حساب بعض، ما بتحرصش انك تصبح عليه كل يوم، ما بتحرصش انك تتكلم معاه، ما بتحرصش انك تقعد قعده معاه حتى لو ما اتكلمتوش، مجرد انتوا الاثنين موجودين مع بعض. لو انت مش حاسس بوجود هذا الاخر لا تستطيع ان تحبه، مش ممكن تحبه، لان مفيش عشره، مفيش تفاعل، مفيش احتكاك، مفيش تعامل. وياما مرات كتيرة نبقى موجودين مع بعض لكن مش قابلين بعض، مش طايقين بعض. وجودنا مع بعض بيولد مشاكل وصراعات وخناقات وتعب واختلاف، لان وجودنا مع بعض ما هوش وجود المحبة، هو وجود الأنانية. كل واحد يطلب ما هو لنفسه، واذا كان كل واحد عايز لنفسه لا يمكن هيحب اللي قاعد معاه. لو كل واحد فينا بيفكر في نفسه ومزاجي وراحتي وارائي وسعادتي، لو كل واحد فينا مش قادر ينفتح على الاخر ويتقبل الاخر، تيجي منين المحبة؟ نفس الوضع. اذا كنت فعلا قاعد مع ربنا وبصلي له وبصوم وبعمل كل الممارسات الروحية، لكن كل اللي بعمله موجه لذاتي، صحيح ربنا موجود وبتكلم معاه لكن كله موجه لذاتي، طب هحبه ازاي؟ مصر ذاتي دي يقول كده، تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رضيا، لأني مركز على ذاتي. وبعدين أقول لي ضربت من ربنا وما خدتش حاجة منه، فابتدي ما حبش ربنا أو محبتي ربنا تفطر وتضعف، لأني بطلب ولكن مركز على إيه؟ على شهوتي، على أنانيتي، على رغباتي، على آرائي الشخصية، مش على الله. عشان كده ما باخدش، عشان كده ما بقدرش أحس بمحبته. لكن إذا قعدت معاه وشعرت بوجوده صح، هاخد منه حب لكي ما أعطي حب، همتلئ منه لكي ما أفيد نحوه. هو الكائن وهو الوجود، وكل شيء موجود في الدنيا يستند وجوده من الله. اذا كنت عايز محبة فالمحبة هستمدها من الله. كل ما اعاشره معاشرة حقيقية، مش مجرد ان تكون صلواتي مجرد شوية ممارسات وفضاء وفرائض، او حياتي الروحية مجرد طقوس بعملها من غير روح، لا يمكن انها تولد عشرة بيني وبينه. عشان كده عاشر ربنا صح والمحبة تلد محبة، وينتمو المحبة دي باستمرار. ومحك المحبة الحقيقية لربنا اللي بيتكلم ويقول احتفظوا ان تحبوا، احتفظوا جدا يعني بشدة لانفسكم ان تحبوا الرب الهكم. محك المحبة زي ما قالوا المسيح، من يحبني يحفظ وصاياي. محك المحبة اللي بيبين ان المحبة اللي في قلبي دي مش مجرد عواطف وتأثيرات وانفعالات خارجية، لكن محبة حقيقية هي مقدار طاعتي لوصية المسيح. ولكن إذا رجعتم ولصقتم ببقية هؤلاء الشعوب، أولئك الباقين معكم وصهرتموهم ودخلتم إليهم وهم إليكم. بقى هنا العشرة ما جاتش مع ربنا، هنا العشرة جات مع مين؟ الشعوب البشرية الوثنية. لصقتم بيهم مش بربنا، دخلتم إليهم وهم دخلوا إليكم. فاعلموا يقينا أن الرب إلهكم لا يعود يطرد أولئك الشعوب من أمامكم. ليه يا رب مش هتطردهم؟ مش هتطردهم لأنكم تحبتوهم، أنتم لفقتم بيهم، أنتم عايزينهم، هطردهم ليه؟ لكن هتتحملوا نتيجة التصقكم بهؤلاء الوثنيين النجسين أو بهؤلاء المنفصلين عني، فيكون لكم فخا وشركا وصوتا على جوانبكم وشوكا في اعينكم. ادي اللي انت بتحبه ومتمسك بيه وهو منفصل عني، تحول لفخ يمسك رجلك، لكرباج يتعب جنبك ما تعرفش تنام ولا ترتاح ولا تهدى، لشوك موضوع في عينيك، عينيك اللي التفقت بيه وتمنته واشتهته يتحول الى شوك يعني ابصارك، انت اللي اخترته وانت اللي عزته كده. حتى تبيدوا عن تلك الارض الصالحة التي اعطاكم اياها الرب الهكم. هي عطية صالحة اخدتوها، لكن احرصوا انها تدوم معاكم. وها أنا اليوم ذاهب في طريق الأرض كلها. آية جميلة جدا. إيه هو طريق الأرض كلها؟ الموت. مصير الأرض كلها دي الحاجة الحقيقة الأكيدة اللي محدش يقدر ينكرها، حتى الملحد، لأن غصب عنه بتحصل له. طريق الأرض كلها هي الموت، ويشوع ذاهب إلى هذا الطريق أيضا. فرمز جميل يشوع لشخص السيد المسيح. ايضا المسيح ذهب في طريق الارض كلها، ذهب في طريق الموت، لكن بقى مش لان ده نصيبه او مقاله، لكن يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، ويعتق اولئك الذين كانوا خوفا من الموت كل حياتهم تحت العبودية. المسيح ذهب في طريق الارض كلها عشان يغير الطريق ده خالص، ما يبقاش المدة نهاية ولكن يبقى هو انتقال. يشوع دخل في هذا الطريق وقال لهم انا رايح في طريق الارض كلها، كل واحد منا لازم هيعدي في هذا الطريق سواء اراد او لم يرد، هيعدي فيه ان اجلا ام عاجلا. لكن يا ترى وانت بتعدي هذا الطريق هيكون ايه مشاعرك وهيكون ايه موقفك؟ وانت بتعديه هتبقى في انزعاج واضطراب وخوف وقلق وكآبة وضيق عظيم، ولا هتعدي وانت عمال ترنم وتقول وان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا؟ ليه؟ لانك انت معي، لانك انت معي، لانك حققت المعية، لصقت بي. فهو بينبههم برغم انكم اخذتوا اراضي راحة وامتلكتم، لكن افتكروا انكم غرباء وفي طريق في يوم من الايام كلكم هتعدوا فيه طريق الارض كلها. وتعلمون بكل قلوبكم وكل انفسكم، وانتم دلوقتي عارفين كويس قوي انه لم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح الذي تكلم به الرب عنكم. فيش كلمة واحدة من كلام ربنا وقعت او سقطت باختبار بيقوله يشوع وبيسلمه اختبار حياته كلها. مفيش كلمة واحدة ربنا قالها له وما تمتش، ما تحققتش. ويوم انت شفته وسمعتم بكل قلوبكم وبكل نفوسكم. اقدر اردد هذا الاختبار الفرح جدا ان مفيش كلمة واحدة من الكلام الصالح اللي ربنا وعدني بيه وقعت او سقطت او ما تمتش. ممكن في اللحظة اللي تنتهي فيها حياتي ابقى فرحان بهذا الاختبار زي ما يشوع كان فرحان. جميع الكلام الصالح اللي ربنا قاله ووعده فعلا ان كلمة ربنا حق وان كلمة ربنا صدق وان كلمة ربنا بتتم فعلا. الذي تكلم به الرب عنكم الكل صار لكم لم تسقط منه كلمة واحدة. الكل صار لم تسقط منه كلمة واحدة. لكن زي ما الكلام الصالح تم ايضا خذوا بالكم ان الكلام الصعب برضك حيتم. ويكون كما انه اتى عليكم كل الكلام الصالح الذي تكلم به الرب الهكم عنكم كذلك يجلب عليكم الرب كل الكلام الردي حتى يبيدكم عن هذه الارض الصالحة التي اعطاكم الرب الهكم حينما تتعدون عهد الرب الهكم الذي امركم به وتسيرون وتعبدون آلهة اخرى وتسجدون لها يحمى غضب الرب عليكم فتبيدون سريعا على الارض الصالحة التي اعطاكم. لاحظوا ان كل شوية عمال يكرر كلمة الارض ان يصفها بانها ارض ايه صالحة. العطية الصالحة اللي الله بعطيها للانسان ما يكفيش انك تاخد، لكن الاهم انك بعد ما تاخد انك تحتفظ بيها. صح 24 يبتدي يكرر نفس الكلام بانه يجمع الشعب مرة تانية كله ويركز نظرهم كويس قوي قوي على عمل الله وعطية الله. وجمع يشوع جميع اسباط اسرائيل الى شكيم. شوفوا حلاوة يشوع، هو حاسس انه ذاهب في طريق الارض كلها لكن لقى ان ربنا مد حياته يومين ثلاثة. اليومين ثلاثة دول ماشي تبعوضهم بقى في السرير، انا عملت اللي عليا ونبهتهم ووجهت نظرهم لربنا. لا ده راح اعمل ايه؟ جمعهم تاني. طول ما انا عايش وفي حياتي ايام هفضل ايه اقول لهم نفس الوضع اللي قاله معلمنا بطرس الرسول. يقول كده عالما ان خلع مسكني قريبا لكن انهدكم بالتذكرة. طول ما انا عايش هفضل ايه افكركم اذكركم. طول ما في نفس هفضل اقول لكم. شوفوا قد ايه حب يشوع على الله وايضا حب يشوع للشعب. طول ما حاسس ان لسه حياته فيه ايام ودقائق عايز يربط الشعب بالله وعايز يخلي الشعب يحب الله وعايز الله يفضل في مصالحة مع الشعب. حلاوة الخدم الحقيقي حتى لآخر النفس. فالمرة دي راح جمعهم في بلد اسمها شكيم، اللي كانوا معانا من الاول يعرفوا ان شكيم دي كان ليها وضع معين. شكيم دي اللي هي مدينة نابلس حاليا. شكيم دي المكان اللي راح فيه ابونا ابراهيم وبنى اول مذبح لربنا لما ربنا خرجه من الارض وعاشرته وقال له تعالى للارض التي اريك اياها. فاول ما دخل ارض الموعد دخل عند شكيم وراح بنى مذبح للرب. شكيم دي اللي فيها يعقوب ابو الاباء راح جمع من كل اولاده ومن زوجاته كل الالهة الغريبة والتماثيل والترافيم ودفنها تحت البلوطة زي ما شفنا في سفر التكوين. شكيم دي هي اول مكان ايضا شفناه في سفر يشوع. يشوع بيجمع الشعب فيه ويوقفهم على جبل عيبال وعلى جبل جرزيم يقولوا البركات واللعنات وبعدين يكتب الشريعة على حجر ويحطه في شكيم. وكأنه بيعيد اليهم ذكريات العلاقة اللي بينهم وبين الله، بيعيد معاهم تلك الذكريات. فجمعهم في شكيم ودعا شيوخ اسرائيل ورؤسائهم وقضاتهم وعرفائهم فمثلوا امام الرب. تعبير لطيف قوي، يعني كل الناس دي اتجمعت في حضرة ربنا. كأن يشوع قبل ما يموت عايز يحط ايدين الناس دي في ايدين ربنا. الكل مجتمع في حضور الله مش في حضور يشوع، لكن الكل وقف قدام مين؟ ربنا. طلب حضور الله. عشان كده ما اجمل باستمرار ان في الاجتماع بتاعنا ان احنا نبقى قدام ربنا مش قدام شخص، ولا بنسمع شخص ولا بنتكلم ولا بنقعد مع اشخاص، لكن نبقى في حضرة ربنا. هو ده الهدف. يشوع لاخر لحظة مش عايز يموت الا هو حاطط ايدين الشعب في ايدين ربنا، وهنشوف ازاي فعلا نجح في انه يحط ايدين الشعب في ايدين ربنا. وقال يشوع لجميع الشعب: هكذا قال الرب اله اسرائيل. الكلام اللي انا هقوله لكم ده مش كلامي، لكن ده كلام ربنا بيوصل كلمة الله للشعب. اباءكم سكنوا في عبر النهر منذ الدهر. النهر هنا ده نهر الفرات مش نهر الاردن، بيتكلم ايام ابراهيم. تارح ابو ابراهيم وابو ناحور وعبدوا آلهة أخرى. ابتدى يجيب لهم بقى سيرة التاريخ كله من أول تارح أبو إبراهيم وأبو هاران وأبو ناحور، وكان منغمسين في العبادة الوثنية وفي العبادة القمر في أور الكلدانيين. فابتدى يجيب الأصل إزاي إن هم كانوا فعلا منحدرين لعبادة الأصنام، لكن الله رفعهم فاختار إبراهيم. فأخذت إبراهيم آباءكم من عبر النهر وفرت به في كل أرض كنعان، وأكثرت نسله وأعطيته إسحاق، وأعطيت إسحاق يعقوب وعيسو، وأعطيت عيسو جبل سعير ليملكه، وأما يعقوب وبنوه فنزلوا إلى مصر. وأرسلت موسى وهارون وضربت مصر حسب ما فعلت في وسطها، ثم أخرجتكم فأخرجت آباءكم من مصر ودخلتم البحر وتبع المصريين آباءكم بمركبات وفرسان إلى بحر صوف، فصرخوا إلى الرب فجعل ظلاما بينكم وبين المصريين، وجلب عليهم البحر فغطاهم، ورأت أعينكم ما فعلت في مصر، وأقمتم في القطر أياما كثيرة، ثم أتيت بكم إلى أرض الأموريين الساكنين في العبر الأردن، فحاربوكم ودفعتهم بيدكم، فملكتكم أرضهم وأهلكتهم من أمامكم. وقام بالاق ابن صفور ملك مؤاب وحارب إسرائيل، وأرسل ودعا بلعام ابن بعور لكي يلعنكم، ولم أشأ أن أسمع لبلعام، فبارككم بركة وأنقذتكم من يده. ثم عبرتم الأردن وأتيتم إلى أريحة، فحاربكم أصحاب أريحة الأموريين والفرديون والكنعانيون والحيثيون والجرجاشيون والحويون واليابسيون، فدفعتهم بيدكم، وأرسلت قدامكم الزنابير وتركتهم من أمامكم، أي ملكي الأموريين، لا بسيفك ولا بقوسك، وأعطيتكم أرضا لم تتعبوا عليها ومدنا لم تبنوها وتسكنون بها، ومن كروم وزيتون لم تغرسوها تأكلون. تدوريهم تاريخ كله، وفي التاريخ يتبين أن الله كان أمين جدا مع شعبه. قال لهم أن ربنا اختاركم مش لأنكم أفضل من الآخرين، لأن أصل أبوكم تارح كان أصلا بيعبد الإيه؟ الأوثان. لكن هنا الاختيار على سبيل النعمة وليس على سبيل الاستحقاق. وتقعد تعد الافعال اللي ربنا عمال يقولها، يقول له ايه؟ اخذت واخرجت واعطيت، واخرجت ودخلت واعطيت. كل الافعال رجع لمين؟ لربنا. ان ده عمل النعمة مش باستحقاقك انت امتلكت، لا بسيفك ولا بقوسك، مش بامكانياتك ولا بشطارتك ولا بجهادك، لكن انت اخذت واعطيتك كل هذا على سبيل النعمة مش على سبيل الاستحقاق. عشان كده مهم اذا كنت تعرف انك اخذت على سبيل النعمة، فانك بعد كده تجاهد لكي ما تحفظ اللي انت اخذته على سبيل الايه؟ النعمة، وليس على سبيل الاستحقاق. بيورينا عمل الله باستمرار، ان الله هو اللي بيعمل وبيرتب كل الامور، من اول ما اخذ ابراهيم وبعدين اعطاه اسحاق، وبعد اسحاق اعطى لاسحاق يعقوب وعيسو، فراح ابدا لعيسو جبل سعير وسكن عيسو، برغم ان عيسو فقد البكورية، لكن يعقوب اللي اخذ البكورية في الاول نزله فين؟ نزله فين يعقوب؟ ارض مصر. الله، بل يا رب تعمل العكس، ده مفروض اللي معاه البركة هو اللي تديله الايه؟ الاول. ادى عيسو ارض سعير وامتلكها، بينما يعقوب اللي اخذ البركة ما امتلكش، لكن فضل في 400 سنة في ارض مصر عبد تحت الايه؟ العبودية. بركة ايه دي يا رب اللي انت اديتها يا يعقوب؟ ما ملكتهوش على طول ليه؟ ويمكن ناس كتير بتتساءل ليه ربنا سمح لشعب اسرائيل بالذات انه يفضل 400 سنة في ارض مصر؟ ما اديتهمش على طول ليه يا رب؟ حقيقة ان كان لربنا هدف من ان يظل الشعب ده تحت الالم مدة 400 سنة، مش بس الاهداف الروحية اللي بنشوفها كاشارة لعبودية الانسان تحت سلطان الخطية بعد كده عشان يحرره، لا، ده عشان تكوين هذا الشعب نفسه. لو كانوا تملكوا من الاول من غير ما يكون بينهم ربطة ووحدانية كانوا تشتتوا بسرعة فين؟ في الامم. لكن ربنا جمعهم مع بعض في منطقة واحدة وفي ألم واحدة عشان يسفرهم، برغم ان هم 12 فرق، لكن يبقوا ال 12 دول مضغوطين مع بعض عشان يتحدوا مع بعضهم ويظلوا شعب واحد. لكن لو كان تملكوا من الاول ما كانش ممكن يحسوا بالألم الواحد والضغط الواحدة اللي تخليهم بعد كده شعب واحد. لان ده شوفوا بالرغم من الضغط والألم وانهم فضلوا متحدين مع بعضهم في ارض مصر لمدة 400 سنة، الا انهم بعد ما كل واحد خد ملكه بعد شوية اتقسموا المملكتين، مملكة في الشمال ومملكة في الجنوب. طب لو كانوا من غير الألم اللي جازوه مع بعض ملكه على طول، ده كانوا تفرقوا في لحظة ل 12 مملكة و 12. عشان كده ربنا قصد انه ما يديش يعقوب على طول، لكن انه يضغط على يعقوب ويخليه 400 سنة ينتظر الوعد، وبعدين يعمل معاه الاعمال العظيمة والجبارة ويخليه يتمتع من خلال الالم برؤية ربنا، يشق البحر الاحمر قدامه ويطلعه بيد عالية وبذراع رفيعة ويمتعه بعمود السحاب وينزل له من السلوى. ما كانش ممكن يتمتع شعب الله بهذه الاعمال الجبارة من غير ما يقعد في ارض مصر المدة اللي هو قعدها. من خلال الالم ربنا زود له البركة وزود له التعامل عشان يحافظ عليه، ويبتدي يحكي لهم ازاي هو عمل اعمال عظيمة من اول ما خرجهم من ارض مصر، عبرهم البحر الاحمر، رعايتهم في البرية، حتى لما بالعام جه عشان يلعنهم ربنا ما سمحش لبلعام انه يلعن الشعب، بل خلاه ينطق بالعافية بالايه؟ بالبركة. وكأنه عايز يقول لهم ان ارادتي باستمرار ليكم انكم ما تكونوش تحت لعنة لكن تكونوا باستمرار تحت البركة، لكن احيوا عيشوا البركة اللي انا عايز اديها لكم، ما تحطوش انتوا نفسيكم تحت اللعنة بارادتكم. من جهتي انا مش عايز حد يلعنكم ونحن على اللعنة، لكن اذا كنت انت بقى عايز تلعن نفسك بنفسك دي هي ايه؟ مشكلتك بقى، دي هي ارادتك، دي هي اختيارك. وراهم ان الله هو العامل معاهم وهو اللي حفظهم وهو اللي دخلهم لحد ما ملكهم بيوت ما بنوهاش واراضي ما غرسوهاش ومدن ما عملوش فيها اي حاجة، لا بالسيف ولا بالقوس لكن بالعطية بالنعمة. عشان كده تلاحظوا انه بيكلمهم في التعبيرات، لو انتوا صحيين شوية يعني مثلا في عدد 6 يقول لهم فأخرجت أباءكم من مصر ودخلتم البحر وتبع المصريون أباءكم بمركبات وفرسان إلى بحر صوف. ويقول لهم في آخر الآية ورأت أعينكم ما فعلت في مصر وأقمتم في القصر أيام كثيرة. برغم أن الكلام ده بيتوجه لمين؟ أنهي شعب اللي دخل فعلا البحر؟ لا، ده الجيل اللي جاي بعد الجيل اللي ايه اللي فنى. لكن شوفوا ربنا بيقول لهم ان مش ابائكم هم اللي دخلوا البحر بس، ده انتوا كمان دخلتم ايه معاهم. ان الافعال دي اللي تمت في الماضي مش حاجة عدت وخلفت ملناش دعوة بيها، لا ده انتم دخلتم حتى من قبل ما تتولدوا. دخلتم فين؟ في البحر. ورأيتم، رأينا فين؟ ده احنا حتى ما شفناش حاجة، ده احنا لسه صغيرين، ده احنا ما كناش موجودين. لكن يقول لهم رأيتم ان الافعال اللي حصلت ما هيش حاجة تختص بأجيال سابقة ملناش دعوة بيها، لكن احنا الافعال دي ربنا عملها من اجل كل الايه بشرية، من اجل الخليقة. عشان كده حتى لو كان ده الافعال دي تمت مع شعب الله، لكن في واقع الامر الافعال دي تمت معايا انا شخصيا، ودي ربنا بيوضحها. ان اللي بيعمله ربنا مش بيعمله من اجل فئة محددة او جماعة محددة، لكن بيعمله من اجل الخليقة كلها. لكن مين اللي يفهم ومين اللي يدرك ومين يعيش اللي ربنا صنعه من اجله؟ بقولش ربنا ده اتطلب من اجل الناس اللي كانوا موجودين زمان، لا، اللي اتطلب من اجل اللي موجودين زمان ده هو اتطلب من اجلك انت اللي موجود دلوقتي. عشان كده هو بيتكلم معاهم بفعل معاش فيهم، برغم ان الجيل اللي بيتكلم يشوع معاه دلوقتي جيل ما عاصرش الاحداث دي، لكن بيقول له ان الاحداث دي تمت من اجلك وعلشانك. لطيف قوي ان الانسان لو وقف كده فوق قمة السنين بتاعت ايام حياته، لما يجي كده في نهاية ايامه ويبص بقى على كل الماضي بتاعه وكل اللي حصل في سنين حياته ويختبر هذا الاختبار الجميل، يشوف كم دقيقة انا كنت فيها وربنا عداني منها، كم عبودية انا كنت مستعبد منها وربنا حررني منها، كم في مرة كنت بقول ليه تعمل كده وسيبني تعبان، لكن ادركت بعد ما نهاية عمري ان ربنا كان ليه هدف، كان ليه غرض من كل مرارة انا مريت بيها، من كل تعب انا تعبته. ازاي ربنا مشي معايا، وازاي ان ربنا كان بيسد كل اعواذي، زي ما سد اعواذ هذا الشعب تطرحيهم السماء ونزل لهم من وسلوى. الواحد كده يبص في ايام حياته، ازاي ربنا انا كنت محتاج للشيء والشيء والشيء الفلاني، وكنت قلقان ساعتها وبقول ربنا انت ما اديتنيش واحتياجي مش موجود، لكن تعالى كده في اخر ايام حياتك وشوف ان ربنا لا، ده في الوقت اللي انت كنت حاسس ان احتياجك مش مسدد، لا ده سده بطريقة عجيبة، بفعل مدهش وبعمل عجيب. لو اتيح للانسان انه يقف على قمة سنين حياته ويبص لكل عمل الله معاه، وازاي ربنا سطره بالسحابة، وازاي بعمود النار كان بيضون للعليه وبينور له الطريق، ازاي في مرات كتيرة انا كنت مستحق الدينونة بسبب قساوة قلبي، ولكن ربنا رحمني وربنا قدم لي غفران وربنا سامحني وربنا بعت لي خلاص. ازاي ربنا ملكني واداني عطايا كتيرة. ما اجمل الانسان اللي يعيش في علاقة مع ربنا وتتاح لي الفرصة دي قبل ما يموت، انه يقف على قمة سنين حياته ويبص ويتمتع ويشوف عمل الله العظيم معاه. لكن للأسف لو الانسان ما كانش عايش مع ربنا، لما يجي في نهاية حياته ويقف على قمة حياته بيبقى خايف ومضطرب ومنزعج، ما بيقدرش يتمتع بالرؤية دهية. لكن بيقول للجبال اسكتي علينا وللأكام غطينا من وجه الواقف على العرش. في عدد 14 بعد ما كلمهم عن ان الله هو العامل والله هو المحب والله هو المعطي بنعمة، فالآن اخشوا الرب واعبدوه بكمال وأمانة. حطوا خط تحت كلمة كمال وأمانة. خلي علاقتك بربنا علاقة الكمال والأمانة. وانزعوا الآلهة الذين عبدهم أباءكم في عبر النهر وفي مصر واعبدوا الرب. الآلهة اللي تأثروا بيها من أيام تارح واللي تأثروا بيها من المصريين اعبدوا الرب. وإن ساء في أعينكم أن تعبدوا الرب وإذا ما كنتش عايزين تعبدوه حاسين إن الحياة معاه مش حلوة فاختاروا لأنفسكم اليوم. هو ما بيجبرش حد, بيدي حرية إرادة. اختار لنفسك, بس لما يحب إنك تختار إنك تحدد. اليوم من تعبدون إن كان الآلهة الذين عبدهم أباءكم الذين في عبر النهر وإن كان آلهة الأموريين الذين أنتم ساكنون في أرضهم, وأما أنا وبيتي فنعبد الرب. بيحط موقف لكل واحد إنه يحدد أنت عايز إيه. إحنا بنقول صحيح إن إحنا ما بنعبدش أصنام وآلهة, لكن الأصنام ما زالت بتأخذ أشكال كثيرة في وقتنا الحاضر. ما بقتش تماثيل الجبس والحجر, لكن بقى في تماثيل الشهوة, في تماثيل الذات, في تماثيل المادة, في تماثيل الأنانية, في تماثيل الأشخاص وعبادتي للأشخاص وتمسكي تمسك مريض بالأشخاص. في أوثان كتيرة موجودة دلوقتي. ربنا بيقول لنا حدد اختار. هو ما بيجبرش حد, لكن بيحب ان كل واحد يبقى واضح. الى متى تعارجون بين الفرقتين؟ ان كان الرب هو الله اعبدوه, وان كان البعل هو الله فاعبدوه. حدد اهمية ربنا في حياتك. انت عايز ايه بالظبط؟ عايز ربنا وعايز كل حاجة من خلال ربنا وكل حاجة تربطك بربنا, ولا انت عايز حاجات تانية غير ربنا؟ مش هينفع الاتنين. كان قرار يشوع قرار واضح جدا. انتوا من حقكم تختاروا اللي انتوا عايزينه, اما انا وبيتي فنعبد الرب. حتى لو كلكم سبتوا ربنا فانا هتبع ربنا. اهمية ربنا في حياتي ايه؟ لازم كل انسان يحدد موقفه تجاه الله. عايزه مختاره تتبعه, ولا هو مجرد كلامه وخلاص؟ لان التبعية بتاعته هتترتب عليها اشياء اخرى. لو عايزه اختاره بكل قلبك, عيش معاه مش كفرض وكممارسات وكواجبات, ولكن عيش معاه في حرية مجد اولاد الله لانك اخترته بحريتك. فأجاب الشعب وقالوا حاشا لنا أن نترك الرب لنعبد آلهة أخرى. قالوا مش ممكن نسيب ربنا عشان نعبد آلهة أخرى, لأن الرب إلهنا يهوى هو إلهنا, هو الذي أصعدنا وأباءنا من أرض مصر من بيت العبودية, والذي عمل أمام أعيننا تلك الآيات العظيمة وحفظنا في كل الطريق التي سرنا فيها. شوفوا بيقولوا نفس الافعال, ان الافعال دي فعلا هم ايه؟ عاشوها واختبروها. لا مش ممكن نسيب ربنا. وتشوفوا فعلا ازاي يشوع نجح وهو في اللحظات الاخيرة في لحظات موته ان يحط ايدين الشعب في ايدين ربنا, وان الشعب يتمسك بالرب كاله ايه؟ مين. وفي جميع الشعوب الذين عبرنا في وسطهم, وطرد الرب من امامنا جميع الشعوب والاموريين الساكنين في الارض. فنحن ايضا اذا كنت انت هتعبد الرب فنحن ايضا نعبد الرب لانه هو الهنا. باختيارهم تمسكوا بالله. فقال يشوع للشعب لا تقدرون ان تعبدوا الرب. شوفوا يشوع عايز يهزهم كويس, مش هتقدروا تعبدوا ربنا لانه عايزين تعبدوه هو اله قدوس واله غيور طبع القداسة ويحب القداسة, والخطية لا تتفق معاه, وبيغير جدا على شعبه وعلى قلبته. هو لا يغفر ذنوبكم وخطاياكم. هو هنا يشوع مش بمعنى انه بيعجزهم او يعني بيقول لهم او مش عايزهم يعجزوا ربنا او عايز يأسهم، لا، ده يشوع عايز يحطهم قدام حطاب الايه النفقة. عايز ربنا احطت حساب الايه النفقة، زي ما قال السيد المسيح اللي عايز يجي ورايا احطت حساب النفقة كويس. ما هوش مجرد انفعال، مش مجرد كلام. واحد بيبني برج يجلس الاول ويحسب حساب النفقة، هتعيش معاه؟ طب هو طباعة القداسة، هتحب القداسة وتطلبها وتسعى وراها، ولا مجرد ان انت بتقول هتعيش معاه وما تزال متمسك بالآلهة الوثنية او عبادة الاصنام اللي موجودة جواك؟ اذا تركتم الرب وعبدتم آلهة غريبة يرجع فيأتي اليكم ويفنيكم بعد ان احسن اليكم. فقال الشعب ليشوع: لا، بل الرب نعبد. حسبوا حساب النفقة وكانوا متمسكين جدا بعبادة الرب. فقال يشوع للشعب: انتم شهود على انفسكم انكم قد اخترتم لانفسكم الرب لتعبدوه. فقالوا: نحن شهود. ايوه، نشهد على نفسينا. شوفوا قد ايه ان الشعب كان متمسك جدا، ونجح يشوع ان يحط ايدين الشعب في ايدين ربنا، وان يخلي الشعب يقر ان الرب هو الله، ان الرب هو الله. فلو كنتم بتقولوا ان الرب هو الله، يبتدي يكلمهم بقى طب حساب النفقة، عشان تقولوا فعلا ان الكلام ده مش كلام بالبق لكن كلام بالفعل. لاننا عارفين ان اليهود كانوا منفعلين جدا بالكلام، واي حاجة يقولوا احنا شهود. يعني حتى لما قال لهم بيلاطس: ده دمه على مين؟ قالوا له: دمه علينا وعلى ايه؟ اولادنا. لما موسى جاي يتكلم على جبل حريب قالوا: الرب نعبد. مجرد كلام، لكن هيبتدي يقول لهم: لا، الموضوع مش كلام ومش موضوع انفعالات، لكن الموضوع موضوع عمل. ايه اللي مطلوب من الانسان اللي عايز ياخد ربنا فعلا هو الاله الوحيد لي انه يعمله؟ ده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله. صح 24 عدد 18: وطرد الرب من امامنا جميع الشعوب والاموريين الساكنين في الارض، فنحن ايضا نعبد الرب لانه هو الهنا. فقال يشوع للشعب: لا تقدرون ان تعبدوا الرب، لانه اله قدوس واله غيور هو، لا يغفر ذنوبكم وخطاياكم. وإذ تركتم الرب وعبدتم آلهة غريبة يرجع فيأسيء إليكم ويفنيكم بعد أن أحسن إليكم. فقال الشعب ليشوع: لا، بل الرب نعبد. فقال يشوع للشعب: أنتم شهود على أنفسكم أنكم قد اخترتم لأنفسكم الرب لتعبدوه. فقالوا: نحن شهود. فالآن انزعوا الآلهة الغريبة التي في وسطكم، واميلوا قلوبكم الى الرب اله اسرائيل. فقال الشعب ليشوع: الرب الهنا نعبد، ولصوته نسمع. وخطى يشوع عهدا للشعب في ذلك اليوم، وجعل لهم فريضة وحكما في شكيم. وكتب يشوع هذا الكلام في سفر شريعة الله، واخذ حجرا كبيرا ونصبه هناك تحت البلوطة التي عند مقدس الرب. ثم قال يشوع لجميع الشعب: ان هذا الحجر يكون شاهدا علينا، لانه قد سمع كل كلام الرب الذي كلمنا به، فيكون شاهدا عليكم لئلا تجحدوا الهكم. ثم صرف يشوع الشعب كل واحد الى ملكه. شفنا اخر مرة القرار اللي بيعلنه يشوع: اما انا وبيتي فلنعبد الرب. وفي ملء الحرية والاختيار كان يشوع بيختار ان الله هو يكون الاله بتاعه، الرب يكون هو الاله. وما اجمل ان الانسان يكون مقتنع بالاختيار بتاعه وهو متأكد منه. لما الشعب شاف يشوع كده بيختار بملء حريته وبملء ارادته وبملء رغبته، وبيقول انا وبيتي نعبد الرب. كل الشعب كمان صرخ، والاكثر من 3 مرات بيكرروا الرب الهنا نعبد. لما تبقى الشهادة اللي بيشهدها الانسان شهادة عن اختبار، شهادة حية، بتترك فعلا اثر في الاخرين. للأسف احنا يمكن بنكلم ناس كتيرة عن ربنا، لكن الناس ما بتقتنعش بكلامنا وما بتصدقش كلامنا، لان احنا اصلا مش ضايقين ربنا ومش مختبرين ربنا. لكن لان يشوع كان ضايق ربنا فعلا وحاسس ان ده اختياره، اما انا وبيتي فلنعبد الرب، خلى كل الشعب يصرخ واحنا كمان نعبد ربنا، واحنا كمان متمسكين بهذا الرب، لان قرار يشوع كان عن اختبار، فادى شهادة حلوة، والشهادة دي جابت تأثير في الشعب، لدرجة ان هو بيقول لهم ان صعب القرار اللي انتوا كتبتوه ده، احسبوا حساب النفقة، لان الهنا اله قدوس اله غيور. لو عايزين تعبدوه شرط اساسي ان لازم تبقى القداسة في حياتكم. فهم قالوا نحن شهود، قال لهم انتوا شهود على نفسيكم، قالوا له احنا كمان شهود. وشهادة الانسان على نفسه تبقى صعبة جدا، لان الانسان لما بيشهد عن نفسه وبياخد قرار على نفسه، مفروض انه بياخد هذا القرار بملء حريته وبملء اختياره. فبنشوف هنا ان الشعب فعلا وصل لهذه النقطة، انه اختار الرب ان هو يكون الاله، وانه هو يكون اول كل حاجة في حياتهم وفوق كل حاجة في حياتهم. عشان كده اذا كان قررنا ان احنا عايزين نعيش مع ربنا وان احنا نعبد ربنا، فما هوش موضوع كلام، لكن هو موضوع تحديد. كنت بتقول ربنا هو الهك وعايز يملك عليك، فلابد انك تجعل ربنا اول كل شيء وفوق كل شيء، والاساس اللي بتبني عليه كل شيء في حياتك، اللي بتبني عليه كل شيء في حياتك. ربنا يبقى هو نمرة واحد، ربنا قبل كل حاجة. عبادتنا لله مش مجرد كلام او طقوس او ممارسات، عبادتنا لله هي ان احنا فعلا بندي لله الوضع اللائق بيه، انه يصير قبل كل شيء وفوق كل شيء واهم شيء في حياتنا. عشان كده ابتدي قولهم اذا كنتم خدتم ربنا وانتم بتشهدوا على انفسكم ان ربنا يبقى الهكم، ففي عدد 23 اعملوا حاجتين لكي ما يكون الرب هو الاله. اول حاجة ايه؟ فالان انزعوا الالهة الغريبة التي في وسطكم، دي اول حاجة. وتاني حاجة، واميلوا قلبكم الى الرب اله اسرائيل. اخطر حاجتين في حياة الانسان عشان يجعل الرب هو الاله في حياته، لازم يعمل العمليين دول، ينزع الالهة الغريبة، لان كان مازال في وسط الشعب معهم الهة غريبة من الهة الاصنام اللي خرجوا بيها من مصر، اللي خدوها من الكنعانيين، وكانوا بيتفائلوا بالترافيم او بالتماثيل الصغيرة اللي بيحطوها كرمز للعبادة بتاعتهم. فبيقولون اول خطوة عشان ربنا يبقى الاله فعلا في حياتك، انزع الالهة الغريبة اللي في وسطك، اللي في حياتك. انزع الالهة اللي انت بتتعبد ليها، سواء الخطية او الشهوة او الذات او اشخاص معينين او عادات معينة او ممتلكات معينة او رغبات معينة، التماثيل اللي احنا حاطينها جوانا وعمالين نسجد لها، العلاقات والافكار والرغبات اللي احنا حاطينها جوانا وكل شوية عمالين نسجد ليها. فيقول ما ينفعش اذا كنت عايز الرب يبقى الاله انزع الالهه الغريبه. ويمكن استخدم لفظ صعب او كلمه انزع. انزع يعني ايه؟ شيل بقوه، شدها شد. لان في اوقات كتيره بتبقى لازقه في الانسان والانسان متمسك بيها، والانسان محتاج انه ينزع بقوة تلك الالهة الغريبة اللي بيتعبد ليها. لان لا يمكن ان الله يكون موجود في وجود الهة اخرى. لو الانسان قاعد يبص في حياته كويس كده ويكتشف الالهة الغريبة اللي موجودة في حياته، تعبده لذاته والكبرياء وتعبده لاراءه الشخصية. خدوا بالكم من الكلام كلمة تعبده، لان عشان ما حدش يجي يقول يعني الواحد ما يبقالوش اراء شخصية. لا، في فرق بان يكون ليك اراء شخصية وفي فرق بانك تعبد اراءك الشخصية. في فرق بانك تحقق ذاتك صح في المسيح وبين انك تعبد ذاتك. لما بتكلم عن التعلق بالاشخاص، في فرق بان احنا نحب كل الناس وفرق بان احنا نتعبد لاشخاص معينين يسيطروا علينا ويذلونا ونحس ان يعني سعادتنا وحياتنا وكياننا مستمد من شيء او من شخص يفنى ويذبل وينتهي ويتغير. فرق ان انا احب الاشخاص وفرق ان انا اتعبد للاشخاص. فرق يبقى عندي مادة واموال وفرق ان انا اتعبد لتلك الاموال. عشان كده ينبغي للانسان انه يراجع لو عايز ربنا فعلا يبقى هو الاله بتاعه، انه ينزع تلك الالهة الغريبة من وسطه. دي الخطوة الاولانية، نزع الالهة الغريبة. والخطوة التانية، اميلوا قلوبكم الى الرب اله اسرائيل. اعطف قلبك ناحية ربنا، وجه قلبك ناحية ربنا، ميل قلبك ناحية ربنا. بدل ما القلب بيميل ويهوى اشياء اخرى والقلب متجه ومنعطف ومنجرف ومنجذب لاشياء كثيرة، لا، اعدل بقى اتجاه قلبك واعطف قلبك ناحية ربنا. وهو ده الجهاد الروحي بصفة مستمرة وبصفة عامة. ايه معنى جهادنا الروحي؟ جهادنا الروحي حاجتين: نزع الالهة الغريبة، تطهير باستمرار. انسان بيطهر نفسه كل يوم من الخطية ومن الالهة الغريبة اللي موجودة في وسطه، ثم عطف القلب واتجاه ناحية الله. هو ده معنى جهادنا الروحي، ده معنى التوبة والاعتراف والصوم والصلاة والخدمة بتوعنا. بننزع الالهة الغريبة، تطهير مستمر لخطايانا، ونوجه قلوبنا ناحية ربنا عشان نمتلئ باستمرار من الرب اله اسرائيل. الجانب السلبي والجانب الايجابي. فقال الشعب ليشوع: الرب الهنا نعبد ولصوته نسمع. اذا كان الجهاد الروحي هو اخلاء وامتلاء، اخلاء الانسان لنفسه من كل خطية ومن كل نجاسة ومن كل شهوة ومن كل تعبد خاطئ، وامتلاء في نفس الوقت من كل ما هو طاهر وقدوس، من كل ما هو مفرح، من كل ما هو مسر، من كل ما هو من الله. فقالوا له قرارنا واضح جدا ولرابع مرة يكرروها: الرب إلهنا نعبد ولصوته نسمع. وفعلا نجح يشوع ابن نون بسبب شهادته الجميلة عن ربنا، انه يخلي كل الشعب يختار الرب ليه اله، ويحط ايدين الشعب في ايدين الرب. عشان كده يقول: وقطع يشوع عهدا للشعب في ذلك اليوم. حط ايدين الشعب في ايدين ربنا، وكأنهم هما الاثنين بيعملوا عهد وبيسلموا على بعض. وجعل لهم فريضة وحكما في شكيم، شكيم اللي هي مدينة نابلس حاليا. وكتب يشوع هذا الكلام في سفر شريعة الله، واخذ حجرا كبيرا ونصبه هناك تحت البلوطة التي عند مقدس الرب. كان باستمرار يشوع يميل الى انه ينصب انصبة تذكارية كتيرة، شفناه هو في نهر الاردن، ولما طلع من نهر الاردن، ولما انتصر في المعارك، ولما دخل الشعب في عهد، وكان الشعب باختياره يبدد العهد ويقول لا ربنا هو اللي اختارناه اله لينا. ثم قال يشوع لجميع الشعب ان هذا الحجر يكون شاهدا علينا، لانه قد سمع كل كلام الرب الذي كلمنا به، فيكون شاهدا عليكم لألا تكحدوا إلهكم. كأن المعنى الجميل اللي بيقوله يشوع ان الحجارة دي اللي سمعت الكلام، كلام ربنا لينا وكلامنا لربنا، تشهد علينا. وده اللي قاله المسيح مرة، ان سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. والله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولاد لابراهيم. عشان كده حتى اعمدة الكنيسة دهية والحجار اللي موجودة في الكنيسة تشهد علينا، وتشهد ان احنا سمعنا كلام ربنا، وان الموضوع مش كلام حلو بنسمعه او معرفة حلوة بنعرفها، لكن الموضوع اكبر من كده بكتير. هو قرارك تجاه الله ان الله يكون هو الهك الوحيد، ان حياتك تبقى على مستوى نزع الالهة الغريبة، وانك بتميل قلبك نحو الرب الاله باستمرار. مش موضوع سمع وبس، لكن موضوع حياه الانسان بيحياها. ثم صرف يشوع الشعب كل واحد الى ملكه. وما اجمل ان الانسان الخادم زي يشوع لما حيرقد رقاد الموت، لكن حيرقد وهو مطمئن ان كل واحد من الشعب حط ايديه في ايدين ربنا ووصله لربنا. الشعب اللي اخذ القرار وقال على نفسه ان احنا نشهد شهود على نفسينا. عشان كده في المزمور حتى اللي صليناه النهارده في ايه لطيفه، المرنم بيقول لربنا تعهدات فمي يا رب ايه باركها ان كنت انا شهدت على نفسي. فخلي التعهدات اللي انا قطعتها على نفسي دي مباركه منك، خليها تكون فعلا، وانت يا رب بارك فيها، تبارك فيها بان انا فعلا اعيش هذا التعهد، اني انزع الالهة الغريبة والعلاقات الغريبة والكبرياء والانانية والعند والشهوة واللذة، وان انا اميل قلبي ناحيتك واتملي منك يا رب. وكان بعد هذا الكلام انه مات يشوع ابن نون عبد الرب ابن 120 سنين، فدفنوه في تخم ملكه في تمنة فارح التي في جبل إفرايم شمالي جبل جاش. طبعا من اول هذه الآية ما كتبهاش يشوع، لكن اللي كتبها كاتب سفر القضاء. يعني يشوع كتب لحد وصرف الشعب كل واحد الى ملكه، لكن لعضات البراجراف الاخير هو نفسه اللي كتب سفر القضاء بعد كده. عشان كده هتلاحظوا ان في بداية سفر القضاء، بداية سفر القضاء يبتدي بايه؟ بحرف واو، وكان، يعني بيربط ده باللي ايه؟ باللي قبليه. فاللي كتب سفر القضاء صموئيل النبي، وهو اللي اضاف الاضافة دهيت. لكن اضاف اضافة جميلة جدا عن موت يشوع ابن نون. وكان بعد هذا الكلام انه مات يشوع ابن نون عبد الرب. اخذ نفس اللقب اللي قاله على مين؟ على موسى قبل كده، ان كل هؤلاء عبيد خدامين في بيت الرب. كل اللي جم في العهد القديم وكانوا رمز للمسيح كانوا مجرد خدم في البيت، لكن كانوا رمز لذلك العبد المتألم اللي هيجي وياخد صورة العبد، ولكنه في نفس الوقت هو ابن البيت، صاحب البيت. كان رمز مين؟ للسيد المسيح اللي اخد صورة عبد، لكن في واقع الامر هو ابن البيت، هو صاحب البيت. وعاش 110 سنين. لكن في ملاحظة عجيبة قوي للناس اللي فعلا بتحب تقارن في الكتاب المقدس حصلت هنا. لاحظنا في كل الناس اللي ماتوا قبل كده سواء ابراهيم، اسحاق، يعقوب، يوسف، موسى، ان لما جه ذكر موتهم قالوا ومات فلان وندبه الشعب. ندبه يعني ايه؟ عيطوا عليه. حتى هارون، حتى موسى، لكن يشوع مفيش اي سيرة للبكاء او للندب او للحزن. ليه؟ لان يشوع ده كان رمز للمسيح، وموت يشوع كان رمز لموت المسيح. موت المسيح ما كانش للندب، هو رفض الندب. لما قعدوا يبكوا عليه بنات اورشليم قال لهم ما تبكوش عليا، لان موتي مش للحزن، موتي للايه؟ للفرح، للخلاص. عشان كده ما فيش اي سيرة للحزن او للبكاء على يشوع، برغم ان يشوع ده هو اللي حقق اللي ما قدرش موسى يعمله. موسى خرج الشعب لكن ما قدرش يدخله، ما قدرش يورثه. كل اللي عمله موسى انه وعد، لكن يشوع ده هو اللي ادخلهم وورثهم وارحهم. عشان كده كان يشوع ابن نون رمز جميل جدا لشخص السيد المسيح. في حاجات كتيرة تقارن الاتنين بعضيهم ببعض. هما الاتنين اشتركوا في نفس الاسم، يشوع هو يسوع، ومشتقين من الاسم العبري يهوشع. يهوشع يعني يهوى يخلص، او الرب يخلص. فهما الاتنين ليهم نفس الاسم. صفة مميزة لحياة يشوع كان حياة الغلبة والانتصار. يشوع كان منتصر، والمسيح ايضا مكتوب عنه كده خرج غالبا ولكي ايه؟ يغلب. وهو قال عن نفسه ثقوا انا قد غلبت العالم. هو غلب الشيطان وغلب الخطية وغلب الموت. زي ما كان يشوع منتصر وغالب، ايضا السيد المسيح كان غالبا. يشوع ابن نون عبر الشعب في نهر الاردن، عبر شعبه من حالة الى حالة. يشوع عبر الشعب من حالة التوهان والتيه في البرية الى حالة الراحة والاستقرار في ارض الموعد. وايضا السيد المسيح هو اللي بيعبر شعبه من الغربة ومن التيه الى الراحة والاستقرار. بس يشوع كان لراحة مؤقتة، لكن السيد المسيح لراحة ايه؟ ابدية. يشوع ابن نون لما عبر نهر الاردن نقى 12 حجر وحطهم للشهادة، والسيد المسيح ايضا اختار 12 تلميذ وقال لهم انتم تكونون لي ايه؟ شهودا ايضا للشهادة. يشوع ابن نون هو اللي ورث كل ست من الاصباط ميراثه، وهو اللي اعطى كل واحد ميراثه. وزي ما قرينا بتفاصيل كتيرة جدا ان كان في اراضي كتيرة وميراث كتير، سيد المسيح ايضا هو اللي بيعطي كل واحد ميراثه. يقول في بيت ابي منازل كثيرة، وبعدين الاية اللطيفة اللي بيقولها لنا رثوا الملك المعد لكم، ان المسيح ايضا هو اللي بيورثنا ملكوته. شفنا يشوع رمز ومثال لمحبة الاخرين، انه انكر ذاته لدرجة انه ما ورثش وما اخدش ملكه الا بعد ما كل الاسباط تملكت. انكر ذاته. وايضا محبة السيد المسيح، لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. يشوع هو اللي قاد شعبه الى الخلاص. رمز السيد المسيح هو اللي صنع لينا الخلاص الحقيقي. كان في حياة يشوع معجزات فائقة على الطبيعة، وظهر سلطان يشوع على الطبيعة في انفلاق المية وعبرهم في المية وفول الشمس وتسلطه على الشمس والقمر. وايضا السيد المسيح كان مشهور بسلطانه على الطبيعة لدرجة انهم كانوا بيتعجبوا حتى الريح والبحر ايضا يطيعانه. كان موسى رمز للناموس ويشوع رمز للنعمة. موسى ادى الوعد لكن اللي من فعلا كان النعمة اللي هو يشوع رمز للمسيح. وفي اخر الكل بنشوف ان في موت يشوع لم يذكر سيرة للحزن. ايضا في موت السيد المسيح لم يكن هناك سيرة للحزن، ولكن في موت المسيح كان فرحة وبهجة وخلاص لكل العالم. عشان كده حتى في لحظة الصليب بنصلي له في قطع الساعة السادسة ونقول له كده: نسجد لك لانك ملأت الكل فرحا ايها المخلص لما اتيت لتعين العالم. صنعت خلاصا في وسط الارض كلها ايها المسيح الهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين. والعذراء تقول له: اما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، اما احشائي فتلتهب عند نظري الى صلابوتك الذي انت صابر عليه من اجل الكل يا ابني والهي. فدفنوه في تخم ملكه في تمنة سارح التي في جبل افرايم. حطوا خط تحت كلمة فدفنوه في تخم ملكه. ما اعظم ان الانسان يتملك في حياته ويتملك ايضا فين؟ في موته. دفنوه في تخم ملكه، عاش متملكا في حياته وايضا متملكا في موته. مين اللي يقدر يملك الموت والحياة؟ هو الانسان اللي عايش مع ربنا، هو الوحيد اللي يقدر يملك الموت ويملك الحياة. وعبد اسرائيل الرب كل ايام يشوع وكل ايام الشيوخ الذين طالت ايامهم بعد يشوع، والذين عرفوا كل عمل الرب الذي عمله لاسرائيل. آية جميلة قوي ان فعلا يشوع نجح في ان يخلي الشعب يعبد الرب كل ايامه، لانه كان بيأدي شهادة حلوة لعبادة ربنا: اما انا وبيتي فلنعبد الرب. وايضا في ايام الشيوخ اللي طالت ايامهم بعد يشوع، لان الشيوخ دول يوصفهم وصف جميل: الذين عرفوا كل عمل الرب الذي عمله لاسرائيل. لان حياة الاختبار ايضا اتنقلت لحياة مين؟ شيوخ. كانوا عارفين ربنا عمل ايه في حياتهم، حاسين بهذا العمل. ده سؤال مهم جدا، انت عارف ربنا عمل ايه معاك؟ عارف عمل ربنا العظيم معاك، ولا للأسف لحد دلوقتي ما انتش حاسس بيه ولا مدركه ولا ضايقه؟ عارفين ضعف حياتنا الروحية سببه ايه؟ مش ان الخطية قوية اطلاقا، لكن سبب ضعف حياتنا الروحية ضعف اختبارنا لعمل ربنا في حياتنا، ان احنا مش ضايقين مش عايشين عمل ربنا. لكن لو النفس دقت واختبرت ان ربنا بيعمل في حياتها، وان ربنا بيستجيب، وان ربنا بيغير، وان ربنا بيقوي، وان ربنا حلو، وان ربنا طيب، وان ربنا صالح، لو النفس اختبرت عمل ربنا لا يمكن انها تبقى على مستوى الفتور والتكاسل، ولا مستوى الرخاوة، ولا مستوى التدني اللي احنا فيه. لكن الناس دي داقت عمل ربنا واختبرته، عشان كده ظلت معرفة ربنا قوية والشهادة لله قوية. تفتكروا لما كنا في سفر التثنية بندرس، كنا بنتكلم عن قصة واحدة اسمها الخوافة، اللي كان بقها معوج ورجلها اعرج ومنظرها وحش جدا، وكانت عايشة في وادي المذلة وكثيرة المخاوف، لكن كانت بتشتاق انها تطلع على الجبال وانها تطلع للمرتفعات وتصعد. ودخلت في معاهدة بينها وبين الراعي اللي بيرعى في مملكة الحب، وقالت له: تقدر تغير بقي المعوج وتغير رجلي اللي بتعرج اللي مش قادر عليها. فقال لها: بس على شرط انك تسمعي كلامي وتيجي معايا. وبعدين اخدها ومررها في تجارب كثيرة وفي طرق كثيرة وفي منحنيات كثيرة جدا لحد ما غيرها، لحد ما صلح بقها وجمل منظرها وادها اقدام الايائل اللي تقدر تقفز بيها وتطلع على المرتفعات، وغير اسمها من مطش افريد اللي هي كثيرة المخاوف وخلى اسمها جلوري وجريس اللي هو المجد والنعمة، وبدل ما كان بيرافقها سورو وسفرنج المعاناة والألم بقى يرافقها بيس اللي هو السلام والجوي اللي هو الفرح. القصة دي ليها تكملة ظريفة قوي، انها بعد ما اختبرت محبة الراعي وقدرة الراعي وعمل الراعي في انه يغير منظرها وحياتها وكيانها ويديها قدرة انها تطلع على المرتفعات العليا، افتكرت اهلها. ولو تفتكروا اتكلمنا عن الجبان وعن الحقود وعن المتكبر، فافتكرت قرايبها والوادي اللي كانت عايشة فيه، فابتدت تطلب من الراعي انها تروح لقرايبها تكلمهم عن العمل العظيم اللي ربنا عمله معاها، عن التغيير العظيم اللي الراعي قدر يسمعه فيها. وبعدين ابتدت تحاول تجيب واحد واحد لكي ما يختبر هذا العمل العظيم. القصة دي هنكملها بعد العيد ان شاء الله، لكن الحقيقة هي مطابقة جدا للي عمله يشوع. يشوع بعد ما اختبر عمل الله العظيم في حياته حاول يجيب كل واحد ويحط ايديه في ايدين ربنا ويكلم كل واحد عن العمل العظيم اللي ربنا بيصنعه في الحياة. عشان كده نشوف ازاي ان اللي كانت خوافة واللي كانت ضعيفة واللي كانت عرجة واللي كانت تقدرش تتكلم لما تغيرت ازاي تقدر تجذب الناس وتجيبهم لذلك الراعي وتتكلم عن العمل العظيم اللي الراعي ده عمله معاها. فكان في شهادة بقوة كل ايام يشوع وكل ايام الشيوخ الذين طالت ايامهم بعد يشوع والذين عرفوا كل العمل الرب الذي عمله لاسرائيل. وبعدين يحط ملاحظة لطيفة قوي وهو بيختم سفر يشوع: وعظام يوسف التي اصعدها بنو اسرائيل من مصر دفنوها في شكيم في قطعة الحقل التي اشتراها يعقوب من بني حمور ابي شكيم بمئة قسيطة، فصارت لبني يوسف ملكا. فاكرين يوسف لما مات وكان في ارض مصر اوصى من اجل ايه؟ عظامه. وفضلت العظام دي تلف معاهم مدة 40 سنة مش قادرة تستقر في مدفن او في قبر. لكن مين اللي ريح عظام يوسف وادال استقرار؟ يشوع. فعشان كده الكاتب ما قفلش الحتة ده. هي يشوع كان من سبط افرايم وافرايم ابن يوسف، فاللي ريح عظام يوسف وخلاها تستقر وحقق له الايمان اللي امن بيه يوسف وقال لهم انكم هتخرجوا من ارض مصر لكن ما تسيبوش عظامي، خدوها معاكم ودخلوها ارض الموعد، اللي حقق هذه الامنية كان يشوع ابن نون. راح اخذ الارض اللي كان اشتراها يعقوب من حمور ابي شكيم، اشتراها بمئة قسيطة وعملها مدفن ليوسف، واستقرت عظام يوسف في ارض الموعد. يوسف اللي عاش في عظمة مصر وفي مجد مصر لكن كان مهتم جدا بان مجاله ومصيره في النهاية ان يكون ليه نصيب في ارض الايه؟ الموعد مع شعبه، حتى لو ما كانش هيخشها بالحياة لكن كان عنده رجاء ان عظامه الميتة تخشها وتوضع فيه. عشان كده عظام يوسف استراحت بيشوع ابن نون. فصارت لبني يوسف ملكا، ومات إليعازر ابن هارون فدفنوه في جبعة فينحاس ابنه الذي اعطيت له في جبل افرايم. ثلاثة دول اتدفنوا جنب بعض، يشوع ابن نون ويوسف وإليعازر ابن فينحاس رئيس الكهنة. كلمة إليعازر معناها الله يعين او الله عوني. فنشوف معنى جميل يقترن يشوع اللي هو الله يخلص بإليعازر ابن فينحاس اللي هو الله يعين. الله يعطي خلاص ويعطي معونة لهذا الشعب اللي اختاره. وبكده تنتهي فترة او حقبة تاريخية من حياة شعب اسرائيل اللي فيها الشعب دخل واستراح وانتصر وامتلك، وانتهت حياة يشوع. ويبتدي من بعد حياة يشوع سفر القضاء ببقية تاريخ شعب اسرائيل وبقية الحياة الاولى لشعب الله. لكن في ربط ما بين سفر يشوع وما بين سفر القضاء نعرف مبدأ مهم قوي: ليس يكفي ان ندخل ارض الموعد، ولا يكفي ان نمتلك، ولكن المهم بعد ان ندخل ونمتلك ان نثبت فيما امتلكناه. لان سفر القضاء بيورينا قد ايه ان هما بعد ما امتلكوا ما قدروش يثبتوا في اللي امتلكوه. ليس يكفي ان نبدأ، ولكن المهم بالدرجة الاولى هي ان نستمر في ان احنا نثبت في هذا الذي امتلكناه والذي بدأناه. بكده ننهي حياة يشوع ابن نون اللي في الاخر برضه قيل عنه ان هو عبد الرب زي موسى النبي. بعد العيد ان شاء الله هنكمل قصة الرمزية اللي احنا اتكلمنا فيها، ونشوف قد ايه النفس اللي تختبر وتدوق عمل ربنا تقدر تشهد وتقدم الله للآخرين وتتكلم عن العمل العظيم اللي عمله ربنا معاهم. في حد يحب يسأل حاجة في سفر يشوع؟